حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا واقف على الارض برجلي ومش واقف على حال، هو سند نفسي وخابط خصمي سلاح شرس بيعود، كل الاخصام مرعوبة مني وبتشوفني بتتخاف، لو هفتح مطوتي مش هسمي هفركش كم من بار، كاتم على انفاسكم ووجودي بيخرسكم، اما انا لو هبت من ناس تعبط اقطعكم واشلفكم، انا مش متحدد لي فبلاش يلا تزخر لي، انا بتعالج من الجرام فما تتخمش في الكر، يحكوا ما انا مش تاجر بني ولا تاجر اثرات، انا مسجل جرايم نفسي ومقاومة سلطان، انا ماشي جوه الحيط يا باشتنا ومش بعمل جنايات، انا كل ما ربنا يهدينا اتفاجئ بالخصومات، مدينة نصر اصحابنا يا عم اصحابي ارض الخوف، تيجي تسحب في شارعنا هترجع في كفان يا ملفوف، ده كريم تايكر كنص يا اسطى بيضرب بالكرينوف، وكيشو تايكر ده المتسيد في الدايره ده معروف، انا غلطان من الاول انا لازم هتحول، هقلع ماسك الطيب واستقبله وش المتسول، انا من اللي لبعبعكو هظهر لكو وافجعكو، دخلتكم ما تاكلش ومش باكل من الهريب ده، يا سعادة باش انا مش باخد مصروفي من بابا، ولا حد مكنز على قلبه رزم وحكايتي على الله، انا ماشي بالزق ويوم في ويوم تاني جيوبي فضيان، لو كنت بمشيها شمال كنت هكون شخص معاك، بلبس اوفر سايز انا مجرم مش مايز، بفطر فول وفلافل مش من مكبت غدا فرايز، مش راكب ميني كوبر ولا يابا بطلب اوبر، مش بشرب مرت اصفر انا بشرب كله بطرة وصوب، اللي يجيبه قلبه يندبني ويعمل فيها وطوار، بالله عليكم ما يجيش يتعبني ويرجع ويعيط، علشان هجعل منه في رجلي جزمة لكن بروبار، وهصيته زي ما طلب مني لو عاوز يتصيد، عذرا لكم بتقسم اصلا على طول بصرف، حقي بجيبه دم يا عم اصلا انا مش شبهك بكري، انت بتيجي بغيرك ويا ريت شادد حيلك، ده انا باجد طولي جوه حدودك وبديلك على عينك، عظيمة يا ارض مدينة نصر مشرفة دولة بحالها، اضرب راجل مدينة نصر دي كل الناس تعرفها، فيها اخويا كريم تايجر اخصمه كلها يخبطها، وكيشو تايجر راعب عتاولة خاطفهم يلا من بيتها، اخويا في ظهري تملي وانت شقيقي ومني، رينجو تايجر ده السندل واسد يابا مش بيجلي، انتو عيال سيكو سيكو لو هسحب رزيكو، انا سفح وخطف ارواح واسمي عمر شيكو، ما تروش يابا تلفان بصمة في كل مكان، الميزة طالع من قلبي لاخويا ده هو الشيطان، اللي بيدي ارضي مخاطر تسع هتخش مقابر، ما بعود مثل اخويا مجدد اخطر جنتل ومقاتل، المقدم جهت الرعب وصوت شرسين في الحار، لو هتلاعب هشام النوزي اكيد هتموت من الدار، ارض السلام دي جهتنا الاسدين اخواتنا، مهب وحاتم ومحمى صليب اقصد يابا بتشرفنا، جهة السيدة زينب